لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال: المبحث الرابع أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى نحو 20 أسلوبا أو وسيلة من وسائل الشيطان في إضلال الإنسان. وهنا ربما يقول يعني من يتابع: ألم يسبق يعني هناك مبحث يعني فيه أهداف الشيطان وفيها يعني طرق يتبعها الشيطان لإضلال الإنسان؟ الجواب أن هناك فرق بين المبحث الذي تقدم بعنوان أهداف الشيطان وهذا المبحث. هناك قال أهداف الشيطان وذكر الأهداف أو الهدف القريب والأهداف البعيد. هدف القريب، الهدف البعيد هو إيقاع الإنسان في الشرك. نقول أن يعني عنوان هذا الدرس أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. والفرق بين هذا والدرس الذي سبق بعنوان أهداف الشيطان أنه في كلامه عن أهداف الشيطان ذكر الأهداف البعيدة والهدف البعيد، الهدف البعيد والأهداف القريبة ونحو ذلك، وهي تختلف عن الأساليب. أهداف الشيطان إيقاع الإنسان في الشرك، في المعاصي، في الكبائر، إيقاع الإنسان في البدعة ونحو ذلك، هذه أهداف الشيطان. الوسائل التي يأخذ بها الإنسان للشرك والكبائر والذنوب والمعاصي والبدع وغير ذلك، هذه هي موضوع هذا المبحث. والحقيقة أنه درس اليوم أنا يعني أراه من يعني الدروس المهمة جدا، ولا سيما وأن المصنف جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه يعني أتى في كلامه بكلام لأئمة الإسلام الأعلام، يعني كابن القيم وابن الجوزي، وهم سادات في هذا الباب، يعني باب الرقائق وأعمال القلوب والتحذير من المعاصي ونحو ذلك. ستجدون كلاما يعني عظيما في هذا الباب. وكما قلنا أنه ذكر نحو 20 أسلوبا من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. اليوم إن شاء الله سنقف على 3 منها إن تيسر بإذن الله تعالى، ونستكمل البقية تباعا بإذن الله تعالى. اليوم سنتكلم عن 3، وهي تزيين الباطل، الإفراط والتفريط، التثبيط. هذه 3 أساليب من أساليب الشيطان لإضلال الإنسان. قال المصنف، قال: لا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له: اترك هذه الأمور الخيرة وافعل هذه الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك، لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحد، ولكنه يسلك سبلا كثيرة يغرر بها بعباد الله. أول هذه السبل قال تزيين الباطل. الشيطان مش هيجي للإنسان مننا يقول له: روح اعمل معصية، روح ازني، روح اسرق، روح اقتل، روح ارتشي، اكذب كذا، عمره ما هيقول له كده، لكن يزين له ذلك في أي صورة من الصور. أول ذلك تزيين الباطل، تزيين الباطل. وأنا في الحقيقة أقول يعني قبل أن نقرأ كلام المصنف في أول يعني هذه الأساليب، نستحضر مثالا واحدا في أذهاننا فقط ونحن نقرأ كلام المصنف، مثالا واحدا، ألا وهو إخوة يوسف عليه السلام. إخوة يوسف عليه السلام، هؤلاء من الصالحين، تربوا في بيت نبوة، ولكن انظر كيف زين لهم الشيطان قتل أخيهم أو تغييب أخيهم، ولو بإلقائه في البئر ويموت بعد ذلك، أو بأي شيء يتخلصون به منه. ما الذي يعني جعلهم يفعلون هذا؟ هذا نوع من تزيين الشيطان والعياذ بالله. قال هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال العباد، فهو يظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل ويكرهه بالحق حتى يندفع إلى فعل المنكرات ويعرض عن الحق، كما قال اللعين لرب العزة، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو قطع على نفسه وعهد على نفسه أن يغوي بني آدم وأن يضل بني آدم. قال ابن القيم في هذا الصدد: ومن مكايده أنه، أنا في الحقيقة أقول لإخواني يعني اسمعوا هذا الكلام، كلام ابن القيم الراقي هذا بقلوبكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايده أي الشيطان أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره، فلا إله إلا الله. كم فتن بهذا السحر من إنسان، أو كم فتن يعني الشيطان بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين، الشبهات والعياذ بالله. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في كل مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز بالجنات. الخوارج وهم بيقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابة وهم بيقتلوا الصحابة كانوا رافعين المصاحف، وكانوا يعني يقرؤون القرآن وهم يقاتلون الصحابة، سبحان الله العظيم. قال: مع الكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه ووضعهم ذلك في قالب التنزيه زي المعطلة مثلا الجهمية، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم مثلا، يزين هذا للناس، يقول وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مالكش دعوة بحد، في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق، لا أنا ما أقولش لحد أنت غلط ولا أنت صح، وهو متأول عنده في نفسه أن ده من حسن الخلق، أن أنت ما تزعجش حد منك، ويستدل بقول الله عليكم أنفسكم، ده خليك في نفسك وخلاص. قال: والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، يعني يقلد الشيخ ويسيب السنة، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس، النفاق والعياذ بالله، العقل المعيشي اللي هو بنقول عليه بقى بالتعبيرات العصرية الناس بيسموه الدبلوماسية ونحو ذلك، نسأل الله العافية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يقول المصنف: وبهذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام إذ زين له الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، فما زال به يزعم له أن هذه شجرة الخلد وأن الأكل منها يجعله خالدا في الجنة أو ملكا من الملائكة، حتى أطاعه فخرج من الجنة. زين لآدم الباطل. وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل في إضلال العباد والعياذ بالله، اللي هو تزيين الباطل. فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية. طبعا الشيخ في الزمن اللي كتب فيه ودلوقتي نظم يعني كثيرة جدا، الديمقراطية والشيوعية والليبرالية وكذا، يزعمون أنها هي المذاهب التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع. وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية والعياذ بالله، وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتلك الأفكار المسمومة التي تدعو إلى إيداع المال في البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم التنمية والربح الوفير ونحو ذلك. قال: وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك بالدين رجعية وجمود وتأخر، والتي تسمي دعاة الإسلام والتي تسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة لدول الشرق والغرب إلى آخره من تزيين الباطل والعياذ بالله. قال: كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعيد. يعني أول من عمل يعني من المكائد عمل لآدم والعياذ بالله، وهو تزيين الباطل وتحسينه وتقبيح الحق وتكريه الناس به. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. قال: وهو والله سبيل خطر، لأن الإنسان إذا زين له الباطل فرآه اندفع بكل قوه، وهي دي المصيبة، إن يرى الباطل حقا ويزين له الشيطان هذا الباطل فتجده يندفع فيه، نسأل الله العافية، لتحقيق ما يراه حقا وإن كان فيه هلاكه. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله. انظر إلى والعياذ بالله كل أهل الباطل تقريبا وما يفعلون. أبو جهل يوم بدر وقف ليلة في يوم بدر يدعو ويرفع يديه يتضرع يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم من كان أظلمنا فأحنه الغداء. انظر أبو جهل بيناشد الله سبحانه وتعالى ويقول له: اللهم من كان أظلمنا فأحنه الغداء. وهو والعياذ بالله ظالم مجرم، لكن من الذي زين له أنه صاحب حق والظلم هم الفريق الآخر؟ الشيطان والعياذ بالله. قال: وهؤلاء يندفعون لصد الناس عن دين الله ومحاربة أولياء الله، وهم يظنون أن أنفسهم على الحق والهدى، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون والعياذ بالله. ولذلك تجدهم يقولون على أهل الإيمان سفهاء والعياذ بالله، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ عايزين نتدين زي الجماعة دول السفهاء؟ عايزين نعمل كيت وكيت ونحو ذلك وحلال وحرام في كل شيء والعياذ بالله؟ ويزين لهم الشيطان المعاصي والذنوب تحت أسماء ومسميات كما سيأتي. قال: وهذا هو السبب الذي من أجله آثر الكفار الدنيا وأعرضوا عن الآخرة، لأن الشيطان زين لهم الدنيا على إن هي دي هو ده النجاح والفلاح. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالقرناء هم الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروها ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة، وزينوا لهم ذلك حتى أنكروا البعث والحساب والجنة والنار والعياذ بالله. قال: ومن تغرير الشيطان بالإنسان تزيينه الباطل أن يسمي الأمور المحرمة التي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس، خداعا للإنسان وتزويرا للحقيقة. ما هو الشيطان مش هيسمي مثلا الزنا، مش هيسمونهم زنا، مش هيسمي والعياذ بالله مثلا الفحش والعياذ بالله والعهر، مش هيسميه فحش وعهر، هيسميه فن راقي. مش هيسمي والعياذ بالله العري والتبرج، مش هيسميه عري وتبرج، هيسميه لهم تحضر ورخي موضة نحو ذلك، نسأل الله العافية. قال: كما سمى الشجرة المحرمة بشجرة الخلد، الشجرة اللي ربنا حرمها على آدم هو سمها له شجرة الخلد، ما قالوش ان دي شجرة التحريم، الشجرة التي حرم الله، كما يزين لآدم كي يزين لآدم الأكل منها. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نعم. يقول ابن القيم: ومنه ورث أتباؤه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، وأتباء خذوا كل ده بعد منه، فسموا الخمرة أم الأفراح، وسموا أخاها بلقمة الراح، وسموا الربا بالمعاملة، ده في زمن ابن القيم، سموا الربا بالمعاملة، إحنا دلوقتي يسموه الفائدة، يسموه العائد ونحو ذلك، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، سموا المكوس، إحنا عندنا في الاستعمالات الفقهية واللغوية يسمى مكس، المكس، المكس هو ماذا والعياذ بالله؟ هو أخذ أموال الناس بالباطل على مداخل البلاد، اللي دلوقتي بتتسمى يعني يسمى اصطلاح إداري الجمارك، وتأخذ الجمارك المكوس يعني تأخذ من المسلم وغير المسلم، وفي الحقيقة هي لا تأخذ إلا من الكافر الذي دخل يبيع في بلاد المسلمين، فيأخذ منه العشر عشان داخل يبيع في بلاد المسلمين سلع، أما المسلم فلا يجوز أخذ منه مال لأنه استجلب يعني سلعة أو نحو ذلك إلى بلاد المسلمين. نعم. واليوم يسمون الربا، يعني ده كلام بقى المصنف، يقول: واليوم يسمون الربا الفائدة والرقص والغناء والتمثيل وصناعة التماثيل فنا والعياذ بالله. إذن أول يعني وسائل الشيطان وأساليب الشيطان في إضلال الإنسان تزيين الباطل، تزيين الباطل والعياذ بالله. وإحنا طبعا كل واحد فينا لو قاعد كده يفكر فيما حوله حتى بالتفكير القاصر إنجاز التعبير في خصومه وأعدائه، لو هو هيفترض نفسه يعني أنه كل حاجة عنده صحيح، هتجد خصومك وأعدائك عندهم تأويلات زينها الشيطان، أو العكس هتجد أن أنا عندي تأويلات زينها لي الشيطان، يعني مش هيقول لا ده أنت مخطئ، لا ده أنت محق، ده كذا، ده ماذا، ده ماذا، ونحو يزين لي الباطل وغيره وغيره وغيره من أهل المعاصي. هذه أخطر أساليب في الحقيقة إبليس، وهو أن يزين الباطل في صورة الحق والعياذ بالله. اثنان: قال الإفراط والتفريط، يعني من أساليب يعني الشيطان في إضلال الإنسان أنه يدخل في الإفراط أو التفريط. قال يقول ابن القيم في هذه المسألة، والإفراط طبعا اللي هو الإيش، أنه يخرج عن الحد بالزيادة، والتفريط أنه ينزل عن الحد إلى النقص الذي يضيع به المأمور به. قال يقول ابن القيم في هذه المسألة: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. يجي للإنسان بنزعة من نزعتين حسب طبيعة بقى الإنسان، يجي له بنزعة من نزعتين. قال: إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. يجي للإنسان بنزعة التقصير والتفريط أو الإفراط والغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. المهم ياخد واحدة من الاثنين، العبد ده هياخد منه الإفراط ياخد، هياخد من ده التفريط ياخد. قال: فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه. يا سبحان الله، زي الكلب والعياذ بالله عزكم الله، ما يشمشم كده وبعدين يروح واخد اللي هو عايزه، يشم قلب العبد الشيطان. فإن وجد فيه فطورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، شم إن الرجل ده بتاع رخص بتاع تفريط وكل حاجة الدنيا عنده سهلة كده وبسيطة، أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور. يا عم انت لسه صغير، يا عم ربنا كريم، يا عم ربنا رب قلوب، يا سيدي دي ما جاتش على ديت ونحو ذلك. خلاص ده بتاع تفريط، خش عليه بقى بالتفريط، الكسل بقى والتواني والفتور والعياذ بالله، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمورة جملة. ده ممكن يوصل والعياذ بالله يسيب الواجبات كلها ويقول لك ما يا عم ده احنا مسلمين، طب مش بيصلي ولا بيصوم ولا احنا مسلمين، ومال ايه الموضوع، يقول لك ربنا رب القلوب. كل ده نتيجة ماذا؟ انه الشيطان شم منه انه ده راجل بتاع تفريط، خلاص ياخده بقى من هو انت هتروح النار. زي كتير منهم يقوم يرد على حد من الدعاء مثلا، لما يقول له مثلا يقول له انه يحرم حلق اللحية، يقول له يعني لو انا حلقت اللحية اخش النار مثلا. اما حد يقول له مثلا الاغاني حرام ما تسمعش الاغاني، يقول له يعني لو دلوقتي سمعت اغاني اخش النار ونحو ذلك، والعياذ بالله. التفريط التفريط التفريط والعياذ بالله، لحد ما يفرط في كل شيء. قال وان وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة، وأيس أن يأخذه من هذا الباب اللي هو باب التفريط، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك. يجي بقى الواحد متعبد ومشتد في العباد، وخصوصا لو عنده هو نزعة الغلو زي مثلا كده الخوارج ونحوهم وأمثلهم بقى من كل يعني من هو مريض بالغلو في أي زمان. قال وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، وألا تفطر إذا أفطروا، لا أنت تصليك صايم على طول، أنت رجل عندك قوة وعندك إرادة، وألا تفطر إذا فطروا، ولما يرتاحوا أنت ما ترتاحش، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات، يبتدي بقى يدخل ياخده بقى واحدة واحدة من خلال الغلو، ممكن يضيعه بعد كده في الوسوسة والعياذ بالله. يقول وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإن توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه، نسأل الله العافية. طبعا كلنا شفنا الصور دي، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني رأينا كثير منها، نسأل الله العافية، يعني من صور الغلو خصوصا. يعني كان أحدهم كان يعني تقريبا ما كان يخرج من المسجد، وكنت يعني أقول له يعني أنت طالب في الجامعة، يعني وازن بين الأمور، وازن بين مسألة يعني الذهاب للجامعة والحضور في المسجد وكذا ونحو ذلك. فكان يرفض ويعتبر أن ده يعني نوع من يعني الهوان في العبادة ونحو ذلك، وأن أنتم بدل ما تقولوا لي أنت كده تمام تقولوا لي روح جامعتك ونحو ذلك. وكان إذا يعني قرأ القرآن يقرأ ما شاء الله يعني أجزاء كثيرة جدا في اليوم الواحد، كثيرة جدا ما شاء الله. لكن أنا كنت والحمد لله كنت أشم منه رائحة الغلو، وسبحان الله وأمثلة كثيرا من هذا النوع، يعني نسأل الله العافية ويثبتنا ويثبت المسلمين. شهور وبعدين خلاص بقى يشرب سجاير ومش عارف ايه، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه غلو من غير فهم من غير فقه، ولذلك الشيطان يأتي إلى أمثال هؤلاء. ده عنده نزعة غلو وياخده من هذه الجهة، انت ما تنامش، انت خليك صايم، انت خليك قائم، انت خليك كذا. عنده تفريط ياخده من كل حاجة، الدنيا سهلة سهلة سهلة لغاية ما يضيعه خالص، نسأل الله العافية. قال ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، ما يجيش جنب الصراط ما يقربش منه أصلا، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه، يعني اللي عنده غلو يخليه يتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يوم ده يقول لك لا ده أنا صوم كل يوم مثلا ونحو ذلك. قال وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. الوسطية في الأمور، أي نعم. ثلاثة، قال تثبيته العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل، نسأل الله العفو والعافية. ويعني أنا يعني تقريبا إحنا الوقت معنا ممكن 5 دقائق إن شاء الله كمان ولا حاجة ناخد يسر للتالتة إن شاء الله. قال تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل. إن من أساليب الشيطان إنه يزين الباطل، إنه كما تقدم الإفراط والتفريط، إنه هو يثبط العبد عن العمل، وعن طريق ماذا؟ عن طريق التسويف، يقول له بعدين بعدين لا يبقى اعمل بس بكرة كمان شوية ونحو ذلك. قال وله في ذلك أساليب وطرق. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، الأفة اللي احنا بنقول عليه بالتعبير العام، قال إذا هو نام 3 عقد. الواحد لما ينام الشيطان بيجي يربط على قفاء 3 عقد، نسأل الله العافية، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. يعني هو بيربطها كده يقول عليك ليل طويل فارقد على الإنسان. قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ، لاحظوا عقدة واحدة اللي انحلت، استيقظ، قال فإن توضأ انحلت عقدة، يعني التانية، قال فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. يعني انظر إلى محاولاته مع الإنسان، يعني الإنسان استيقظ برضه مش سايبه، لسه في عقدتين، اتوضى لسه برضه بيحاول معاه. ليه؟ لأنه ممكن يقول له بعد ما يستيقظ يقول له لسه بدري شوية، خد لك 10 دقايق ولا حاجة، بعد ما يتوضى يقول له أيوة ريح كده بس ريح، وممكن يدخله كمان مداخن يقول له هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة إنه هو كان بيضجع قبل الفجر، ما تضجع لك 5 دقايق كده ولا حاجة عشان ينام وبعد كده بيقومش خالص. نعم. قال وفي البخاري ومسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، نعوذ بالله، قاعد على نفس الإنسان والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أو ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. قال وهذا الذي ذكرناه تكسير وتثبيط من الشيطان بفعله، الشيطان بأفعاله هو يثبط الإنسان، يربطه، يقعد على مناخيره في النوم عشان يكتمه وينام، إنه هو يبول في أذنيه عشان يفضل نايم. قال وقد يثبط الإنسان بالوسوسة بطريقة أخرى غير بقى حكاية النوم والعقد ونحو ذلك، بالوسوسة، وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل. يقول ابن الجوزي رحمه الله في هذا كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبطه ويقول لا تعجل وتمهل النظر فيسوفه حتى يموت على كفره والعياذ بالله. كم من إنسان ممكن ربما يهودي أو نصراني يفكر في الإسلام فعلا، يجي يقول له استنى لا ادرس بس كويس وانظر كويس، يفضل يدرس وينظر لغاية ما يموت. نعم. قال وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة، نسأل الله العافية. وكذلك يسوف العاصي بالتوبة، يقول له خلاص يا عم انت هتعدي الفرح بس كده، انت لغايه ما بس ما ان شاء الله تتجوزي وبعدين بتلبسي الحجاب، ايه المشكله يعني اما تتجوزي بتلبسي الحجاب، واما انت لما تعمل كذا بعمل كذا، ولما يحصل كذا ابقى اصلي، ولما يحصل ومن يوم الجمعه الجايه ابقى اصلي، ولما يحصل كذا ابقى امتنع عن كذا ونحو ذلك. فيعجل له غرضه من الشهوات ويخليه يفرح بالشهوه بتاعته. قال ويمنيه الانابه، ايوه ايه المشكله يعني ان شاء الله بعد دي تبقى راجل صالح، ان شاء الله بعد الموضوع الفلاني تبقى راجل كويس. مش اخوه يوسف قالوا ذلك؟ قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعد كده توبوا، نسال الله العافيه. قال الشاعر لا تعجل الذنب لما تشتهي وتامل التوبه من قابل، أنت مستني التوبة في المستقبل؟ الله أعلم. قال: وكم من عازم على الجد سوفه، وكم من ساع إلى مقام فضيلة فبطه، فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال استرح ساعة. الفقيه عايز يروح يدي في مكان تاني ويتكلم تاني في الناس، يقول له انت تنتهي تعبان، خد لك ساعة راح، بس خد لك ساعة راح، يقوم يمنعه عن خير. أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له عليك وقت، ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت، ما تسوفش. وإلا أبرز في الحقيقة مثال في التسويف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة اللي تخلفوا، كان كعب بن مالك تحديدا كان يقول غدا يعني أجهز يعني متاعي ورحلي، غدا أجهز متاعي ورحلي، غدا أتمعي، فضل يقول بكرة جهز الحاجة بتاعتي، جهز الحاجة بتاعتي اللي هيطلع بيها يسافر تبوك معاهم، لغاية ما الجيش مشي وطلع الجيش. وبعدين بقى راح الشيطان بقى يقول له مش مشكلة، بكرة بكرة بكرة انت ممكن عادي تطلع وتلحقهم على الطريق، لحد ما في النهاية لم يخرج وكاد أن يهلك هو ومن معه. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث، يعني اللي راح ما بيرجعش، خلاص الزمن أصلا ما بيرجعش أصلا. وسبب كل تقصير أو ميل إلى شر طول الأمل، فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير إلا أنه يعد نفسه بذلك. ولا ريب أنه من أمل أن يمشي بالنهار صار سيرا فاترا، ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا، ومن صور الموت عاجلا جد. كلام جميل ورائع عظيم، يقول ومن أمل أن يمشي بالنهار صار سيرا فاترا، يعني اللي عامل حسابه إنه هو هيمشي بالنهار هيمشي بالراحة واحدة واحدة واحدة واحدة، لأنه النهار والنهار له عينين يعني. ومن أمل أن يصبح عمل من الليل عملا ضعيفا، اللي هو عامل حسابه أنه لما يقوم الصبح هيعمل العمل، وعارف أنه هو هيبقى حي لغاية الصبح، بالليل مش هيعمل حاجة لأنه هو عامل حسابه هيعملها إمتى؟ الصبح، مع أنه هي ممكن تعمل دلوقتي، لا هو أجلها لغاية الصبح. نعم. ومن صور الموت عاجلا جد، من صور الموت عاجلا يعني ماذا؟ ده ممكن أموت دلوقتي، ممكن أموت كمان شوي، طب وأنا ليه أجل؟ هصلي ركعتين لله، أقوم صلي، هعمل كذا من العمل الخير، أفعل خير البر عاجل كما يقول الناس. نعم. قال: وقال بعض السلف أنذركم سوف، أنذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس، هب أعمل هب أسوي ونحو ذلك. ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل، الاثنين هم بقى، شوفوا المثل الجميل ده اللي بيذكره ابن الجوزي، ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل، الاثنين بقى، واحد حازم وواحد بقى ايه بكرة بعده كمان شوية نحو ذلك. كمثل قوم في سفر فدخلوا قرية، فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره، هم ماشيين في السفر، وهم ماشيين في السفر عدوا على قرية، الراجل الحازم عمل ايه؟ محتاج كيت وكيت وكيت في الطريق بتاعه عشان يكمل، راح مشتريه من المكان ده على طول. قال: فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل، وقاعد بقى مستني يقولوا له يلا عشان احنا هنمشي، الركب هيمشي، بس هو اشترى حاجته جاهز. قال: وقال المفرط سأتأهب، فربما أقمنا شهرا، فضرب بوق الرحيل في الحال. المفرط الكسلان أشتري بكرة، أشتري كمان شوية، فجأة يلا الاتوبيس طالع، ويش طالع ده أنا ما اشتريتش حاجة، خلاص الرحيل. قال: فاغتبط المحترز، المتوقي الحازم اغتبط، يعني إيه؟ فرح بعمله، وتحير الأسف المفرط، بقى محتار لا لاقي حاجة يأكل ولا حاجة يشرب ولا إزاد ولا لاقي كذا ولا متاع ولا ما عملش حساب. نعم. فهذا مثل الناس في الدنيا، منهم المستعد المستيقظ، فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. وقت الرحلة اللي هو مقصود يعني ماذا؟ ساعة ما يجي ملك الموت يتجرع مرير الندم، يعني يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل، ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع، صعبت المجاهدة. إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب وأن عدوه لا يفتر عنه، فإن فتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كمينا، يعني لن يتركه. الغرض يعني المقصود من هذا الأسلوب وهو تثبيط العباد ورميهم بالتسويف، إنه يجعل الإنسان كل شيء يقول سأفعل. نسأل الله العافية. والأمثلة طبعا في حياتنا يا أخواننا ما لهاش عد ولا حصر. وانظروا إلى كثير من الشباب خصوصا الذين يسوفون التوبة ويسوفون العمل، انظروا إلى كثير من العصاة نسأل الله العافية يسوفون التوبة ويسوفون العمل، كل هذا بتزييم من الشيطان، أساليب من أساليب الشيطان. وللحديث إن شاء الله بقية بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن ننبه وننوه إلى أن هذا آخر حديث بإذن الله تعالى من هذا الكتاب إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وذلك أننا ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله، من أول شعبان إن شاء الله ستكون الدروس إن شاء الله الثلاثة طوال الأسبوع، ستكون الدروس من يوم السبت، يعني هناخد الخميس الجاي ده هناخد إن شاء الله تحفة المودود، من يوم السبت هنبدأ إن شاء الله بإذن الله درس من ملخص أحكام الصيام من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على زاد المستقنع. إن شاء الله ناخد شهر شعبان كله في فقه الصيام بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في شعبان وفي رمضان وفي سائر العام. ونسأل الله تعالى أن يأتي رمضان على إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وقد نصرهم الله سبحانه وتعالى، على عدوه وعدوهم، وأهلك الله عز وجل يهود وهزمهم وزلزلهم. اللهم ثبت أقدام إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم. اللهم سدد رمي المجاهدين فيهم، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم على اليهود المجرمين، اللهم فرق شمل اليهود ودمرهم تدميرا، وإنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.